الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، أتحدث عن التفاؤل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إلى طرف من ذلك. وقد يقول قائل إن التفاؤل في الحياة الطبيعية التي يعيش الإنسان فيها هادئا آمنا مستقرا أمر قد يحدث، أما أن يعيش الإنسان وتكتنفه المشاكل والعقبات وتنزل به الكوارث والنكبات من هنا ومن هناك ثم يطلب منه التفاؤل، أنى له ذلك؟ أقول لإخواني المشاهدين إننا علينا أن نتفائل في أقسى الظروف وأحلك الأوقات. إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وهو نبي الرسول، كانت تعتريه مواقف فيها من ألوان الشدة ما فيها، ومع ذلك كان لا ييأس صلى الله عليه وسلم، بل كان يتفاءل. وتأملوا هذا الموقف. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم من الأيام عن أشد ما لقي من قومه. تأملوا، أتحدث الآن عن مواقف فيها شدة، وأم المؤمنين عائشة تسأل عن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قومه، فأخبرها أن ذلك كان وقد وقع عندما خرج من مكة إلى الطائف بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه الحنون أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. وفي هذه الرحلة التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام من ورائها أن يجد آذانا تسمعه وقلوبا تعي صوته، إلا أن أهل الطائف تنكروا لرسالته ولم يستجيبوا لدعوته، بل سلطوا السفهاء منهم ليضربوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. فهل يأس عليه الصلاة والسلام؟ هل اندفع إلى طريق مسدود وجلس في بيته لا يدعو إلى ربه؟ حاشا وكلا، إن هذا الموقف دفعه إلى مزيد طاقة وعمل، بل تفاؤل لمستقبل يظهر من كلماته عليه الصلاة والسلام. قد يقول أحد أنت تدعي ذلك، أقول بأنه تفاءل من خلال كلماته التي خرجت منه في هذا الموقف. ماذا قال؟ لم يدعو عليهم ولم يسأل ربه أن يهلكهم، بل قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه إن أراد أن يهلكهم الله عز وجل وأن يأمر الله تبارك وتعالى ملك الجبال بأن يطبق الأخشبين عليهم، قال صلى الله عليه وسلم ناظرا إلى مستقبل متفائل واعد، قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. في حادثة الهجرة تآمرت قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، وقد فعلوا في ذلك ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واختبأ ومعه صاحبه الصديق في غار يقال له غار ثور، وهنا جن جنون المشركين عندما لم يجدوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه بعد أن أدركوا أنه خرج من بين ظهرانيهم، وربما لا يستطيع الواحد منهم أن يصل إليه، وقد بحثوا بحثا شديدا وذهبوا وتتبعوا الأماكن هنا وهناك حتى وصلوا إلى وجه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كان معه صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جالس إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وحانت منه نظرة فشاهد أقدام المشركين على باب الغار، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أنا أود من إخواني أن يتأملوا هذا الموقف بحس مرهف. النبي عليه الصلاة والسلام معه صاحبه فقط، وفوقه ربه جل في علاه، وليس معه سلاح أو عتاد، وأهل الشرك والبغي والعدوان أتوا إلى هذا الغار ومعهم السلاح، وعزموا العقد وعقدوا العزم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، يحزن، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إيه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فبماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى التفاؤل، انظروا إلى القلب النابض بالحق والخير الموعود بنصر الله عز وجل. يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وتتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد هذا المعنى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن في وقت الكرب والشدة، حتى يعلم إخواني أن الحديث عن حياة طبيعية هادئة، وإنما في وقت الشدة والأزمات يتفاءل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا على كل شأن الأنبياء والمرسلين، فموسى تفاءل صلوات الله وسلامه عليه عندما خرج فرعون ومعه قومه، ورأى موسى عليه السلام وقد توجه إلى سيناء، فواجه البحر الأحمر الذي لا يرى بنظره نهايته، وخلفه كان فرعون، ومعلوم من هو فرعون في جبروته وطغيانه وظلمه وكبريائه. وقد تهدد وتوعد هؤلاء القوم البسطاء الضعفاء. قوم موسى عليه السلام قالوا لموسى: إنا لمدركون. ماذا كان من موسى عليه السلام بعد أن رأى فرعون وجنده؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. تفاءل موسى عليه السلام ورد عليهم هذا الكرب الذي هم فيه، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وأنا أذكر هذا عن موسى عليه السلام لأدعو إخواني إلى التفاؤل حتى في أوقات الشدة والأزمات. وليعلم الجميع أن بلدنا ستخرج إن شاء الله تعالى إلى سعة وإلى راحة وإلى سلامة وإلى أمن وإلى استقرار وإلى سعادة نسعد بها في الدنيا، ونرجو أن تتحقق لنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الآخرة. إخواني الكرام، أواصل الحديث معكم في اللقاء القادم، فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم.